سفر بالليل تطوى لمن سافر بالليل الأرض يعني يسهل الله له بها السير لأنه في نشاط ورغبة ينتهي من أرض كثيرة هو لا يشعر دلاجة في الليل والأرض هي الأرض الأرض ما هي بتسير ما قارة لكن تطوى له من جهة نشاطه في السير ورغبته في السير وعدم تملله من السير لا بحر ولا شمس ولا هذا اللفظ صلى الله عليه وسلم أنها تطوى في حديث إشارة لسرعة السير تسهيل صلى الله عليه وسلم السفر في أول الليل والنهار سنة هذا أنسب للمسافر أنسب للمسافر وأعوننا على السفر كما قصد صوته وروحه.